تسجيلات من زمنكات والإذاعية مشيرة كامل. مستمعينا لتعرف على حالة الطقس تابعونا الثالثة والنصف، وموعدنا مع ذاكرين العارفين بالله الثالثة والنصف وخمس دقائق. مستمعينا الرابعة إلى الربع تنضم موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر التي سيحين موعدها بإذن الله في الرابعة والنصف إلى خمس دقائق. موجز لأهم الأنباء وجولة في عمل الصحف المحلية في تمام الخامسة. مناجاة مع الزميل مصطفى طيب الخامسة وعشر دقائق. زهرة جديدة من بستان الحكمة الخامسة والثلث. ومستمعينا نختتم لقاءنا معكم مع الأغنية كريم محمود يا حلو ناديلي يغنيها الخامسة والنصف إلى خمس دقائق. مستمعينا الأعزاء نرحب بكم مرة أخرى وسهرة سعيدة نتمناها لكم، وهيا بنا نبدأها الآن. هنا القاهرة، للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، نبدأ حلقة الليلة بأحد البرامج المتميزة التي قدمتها الإذاعية الراحلة آمال العمدة، برنامج ساعة زمان. اخترت لكم حلقة سجلتها مع الشاعر والرسام والصحفي والأديب مع الفنان الشامل الكبير صلاح جاهين. أعتقد أن كل الأصدقاء المستمعين سيستمتعوا بهذه الحلقة. نسمع. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. بقول أظن يا ملهمان الفن والأشعار وقلبي بلاصك اللي بتطلعيه بالفجر، من بعد اذنك بلاش النوبة مترعة، امليه لي من عند ابو البلط النظيف الابيض، وقوليله يا زينة الجدعان صباح الخير، حلال عليك المدارس والادب والعلم، حلال عليك غلب اهلك فيك عشان تكبر وتبقى عالم حكيم تشفي البلد من الداء، وتقول يا بالهرسة يا هرسة القلوب روحي، وتعالوا يا فلاحين خدوا بعض بالأحضان، الفلاحين صفر لكن صلبهم جامد، شالوا الجبال قلقلوها وهم لسه صفر، إيش حال بقى لما يجري الدم في خدودهم بدل ما يجري مع الروح نفسها في البول، وقوليله يا زينة الجدعان براوة عليك، ندعن علي نهار ما بالسلامة نقوم لنعملوه عيد وترقص فيه أمواتنا أجدادنا من عهد فرعون، كلهم نادرين من الموت يقوموا وييجوا ينقطوا الزفة، يا سلام يا دكتور ده يوم زي الجلاء ذاته. صلاح جاهين.

هتتوقف مشكلة أو يتوقف نزيف الهجرة إلى المدينة؟ ده أكيد. أيضا للأستاذ يحيى حقي كلمات عن الريف يا فندم، بيقول أنا الحقيقة حسيت بتعاسة الفلاح وتعاسة، يعني شفت بعض بيوت الفلاحين لا يمكن أن تنحط فيها الإنسانية أكثر منها. دخلت بيوت يقال عليها بيوت، وأنا وصفت هذا في إحدى قطع، كنت مطلوب مني لتنفيذ حكم الطاعة، والحكم مكتوب فيه على أنه يروح يجيب الست الفلانية اللي ساكنة في كفر زعيد مثلا في بيت يحده من الشارع الشرقي شارع كذا والجنوبي حارس كذا والغربي كذا ومش عارف ايه حاجه زي. لما رحت المكان وجدت هذا الكفر عباره عن شويه عشش مبنيه بطول جسر الترع، يعني مش على الشارع كمان، يعني هو اللي ما بين سطح الجسر وما بين قاع الجسر بنوا شويه عشش متلاحمه ويا بعض، لدرجه ان انا كنت ماشي على الارض. ودخلت غرفة ليس فيها شيء أبدا غير قش قصب أو قش ذرة مش عارف في الأرض، وفي حاجة زي الأرنبة بتجري كده، دي الزوجة اللي أنا مطلوب القبض عليها، والله زي الحيوان بالضبط. ليس في البيت أي أساس أو أي مظهر من مظاهر الأدوات. وشفت الفرن اللي بتعمل منه العيش، العيش الشهير، البيت كله مفهوش إلا هذا الفرن، عبارة عن بلاطة وعيش الشعير لازم تغرفيه بالمغرفة لأنه ملوش عرق، ويعني شفت طقس شديد خالص. أنا عايزاك يا فندم تتخيل لي بعض كلمات من رباعياتك كتبتها عن الريف. كانت نشر خبر إن علماء جامعة اسكندرية توصلوا إلى عقار أو إلى أسلوب للقضاء على البلهارسيا قضاء تاما من الريف، فأنا انفعلت بالخبر ده وقلت موال، بس ما فيهوش ولا قافية. ياريت تسمعه لنا يا فندم بعد إذنك. بقول أظن يا ملهمان الفن والأشعار وقلبي بلاصك اللي بتطلعيه بالفجر، من بعد إذنك بلاش النوبة من الترعة، الليل من عند أبو البلط المضيف الأبيض، وقوليله يا زينة الجدعان صباح الخير، حلال عليك المدارس والأدب والعلم، حلال عليك غلب أهلك فيك عشان تكبر وتبقى عالم حكيم تشفي البلد من الداء، وتقول يا بالهرسة يا هرسة القلوب روحي، وتعالوا يا فلاحين خدوا بعض بالأحضان، الفلاحين صفر لكن صلبهم جامد، شالوا الجبال قلقلوها وهم لسه صفر، إيش حال بقى لما يجري الدم في خدودهم بدل ما يجري مع الروح نفسها في البول، وقوليله يا زينة الجدعان براوة عليك، ندم علي نهار ما بالسلامة نقوم لنعملوه عيد وترقص فيه أمواتنا أجدادنا من عهد فرعون، كلهم نادرين من الموت يقوموا وييجوا ينقطوا الزفة، يا سلام يا دكتور ده يوم زي الجلاء ذاته. يا سلام. دي كانت عنوانها ايه يا فندم؟ اسمها عنوانها يا سلام يا دكتور. يا سلام يا دكتور. الاستاذ رشدي صالح قال كلمات عن الخدمات في الريف واهمها الطب. قال يا فندم يمكن عدم كفاءة او كفاية التخطيط المواكب للانفجار السكاني، وحدث أيضا من الخدمات ما جعل لدى ملايين من الشبان من الفلاحين طموح إلى تحقيق أشياء لا يمكن أن تتحقق في قرانة، أنا قريتي ملتصقة بالجبل

يعني انا استطيع مثلا اكتب قصيدة في اوتوبيس او في مترو او في وانا سائر يعني في طريق مزدحم. هل حدث بالفعل ان نظمت قصيدة في مكان مزدحم؟ نعم. حاول ان ترجع بذاكرتك الى الوراء. والله هذا حدث في القاهرة، يعني بما اننا نتحدث في القاهرة اعود بذاكرتي الى عام 1947 او 48 حين كنت دبلوماسيا في القاهرة، وكنت اسكن في ذلك الوقت في مصر الجديدة، وطبيعي كانت واسطة النقل هي المترو. انا اذكر انه اهم قصائد دواوين طفولة نهد الذي طبع في القاهرة عام 1948 كتبت أثناء رحلات المترو ذهابا وإيابا من مصر الجديدة إلى القاهرة. أيضا سألت قدني فضولي لمعرفة كيف يكثر بشيخ شعرائنا ربنا يديله طول العمر الأستاذ أحمد رامي، خصوصا وأنت تعلم أنه مريض هذه الأيام. قال لي ان هو بينظم القصيدة في مخيلته وبيتغنى بها ويرددها كلحن تقريبا الى ان تكتمل، ولا يبدأ في كتابتها الا وهي على وشك الانتهاء وبألم او تلت ألم صغير وورقة متواضعة. طبعا الكتابة في وسائل المواصلات في أيام ديوان طفولة نهد، وده كان في الأربعينات، ما كانش في نهاية الستينات، كان طبعا شيء ممكن. أنا نفسي كنت بكتب في الأوتوبيس، لأن الإنسان إذا لقى كرسي في الأوتوبيس وكان جنب الشباك وبص منه كده هيحصل له نوع من الوحدة، لأنه هيسرح وهيبقى لوحده مع أفكاره، وكل اللي بيحصل جنبه ده أو في الشارع بيبقى نوع من الجدران اللي بتحميه، يتحول إلى جدران. فده ممكن، بدليل إن في ناس تنام في القطر وهو ماشي، فطبعا ده شيء ممكن. اما استاذنا الكبير رامي ربنا يشفيه، ف يعني هو مش بيتغنى، هو عاده يقول لك ايه، اقعد اذن اقول كده، والذن ده يطلع منه الاصيل. بس بقى مع فارق واحد يمكن ما قالوش لحضرتك، انه هو بيكتب تحت السرير. تحت السرير يا فندم؟ يعني طبعا السرير بتاع الزمان مرتفعة لدرجة ان كانوا يطلعوا لها بسلالم. فهو كان يطيب ليه انه يقعد تحت السرير، لان تحت السرير ده بيبقى يعني مكان أشد إغلاقا، يعني الرغبة في إن الإنسان يتزنق في حتة دي من الحاجات اللي بتفجر الشعر. كيف يكتب صلاح جاهين؟ ما أنا بقول لحضرتك إنه مثلا أنا لو أوريكي بكتب إزاي تلاقيني بروح جايب ورقة وعامل فيها خطوط قريبة من بعضها جدا زي أعمدة الجورنال كده، وأكتب في الحتة الصغيرة دي اللي هي يعني ما بينها وما بين الخط ما بينه وما بين الثاني حوالي 5 سنتي أو 6 سنتي، مفروض أكتب جوه المساحة دي، وأكتب بقلم رصاص وأفضل أصغر في خطي وأمسح بالأستيكة، بحيث انه يعني كل ما كان فيه ضيق في المساحة كل ده ما ادى الى تفجير الافكار اكتر.

سلامات سلامات سلامات سلامات على حس وداب قلبي يا ابويا ضيعت عليه العمر يا ابويا ده انا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات على حس وداب قلبي يا ابويا على حس وداب وأنت واحد ممن شاركوا بكلمتهم في الأغنية المصرية وفي صياغة الكلمات المنظومة اللي تغنى بيها أكثر من مغني في بلد. الأغنية المصرية إلى أين؟ إلى المستمع. ماذا يضحكك؟ يعني انا مش فاكر انا ديك النهار ضحكت قعدت اضحك كده بس مش عارف كنت بضحك على ايه يمكن على الكلب بتاعنا مثلا اصله ودان كده كما لو كان يعني مش حامل هم يعني وكل همه يتلخص في انه ياكل. حضرتك بتفهم لغه الحيوان؟ على الاقل بفهم من لغته هو يعني في عنده تهوهوه اما اسمعها من اخر البيت اعرف انه عايز ياكل بطيخ. بطيخ؟ اه لانها اقوى هوهوة عنده يعني تحس كده كما لو كانت مثلا شاكوش وبيضرب على صاج. ماذا يبكي صلاح جهين؟ او ايه اللي بيدخلك في منطقة الشجر؟ انا يعني يبكيني كل تحرك للعواطف يعني الانسان لما بيحس بانه حصل له كده جيشان عاطفي ممكن جدا دموعه تسيل. وانا مرة حسيت بنفسي ان انا ببكي دموعي نزلت لجمال فتاة شفتها. لجمالها يا فندم؟ اه يعني انا بصيت لها كده وشفت جمال يعني جمال هزني زي مثلا ما يهزني خبر ان والدك توفى. اه يعني صاعقة اللي بيقول عليها صاعق صاعق. فلقيت نفسي دموعي نازلة. غريبة. الفلسفة اللي خرجت بيها من حياتك. الفلسفة اللي خرجت بيها من حياتك. امشي يا ابن آدم، لا اجري يا ابن آدم جري الوحوش، وغير رزقك لم تحوش. ارسم لي نفسك كاريكاتوريا وعلق لي تحت الرسم بتعليق. قد الفيل ويتصرف منديل. صلاح جهيم. الأسبوع القادم. زمان. إعداد وتقديم آمال العمدة. إخراج حسني غنيم. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. صديقي المستمع، بناء على رغبة عدد كبير من الأصدقاء، نعيد تقديم حكاية من حكايات التراث الشعبي بعنوان كان يا مكان، من تأليف زكريا الحجاوي وإخراج المخرج الإذاعي الكبير أنور المشري. لنستمع. هنا القاهرة. وحدوا الله. لا إله إلا الله. كمان صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ها هتقولي لنا حكاية ايه النهاردة؟ النهاردة هحكي لكم حكاية وداعة. الله حلوة الحكاية دي. ما تسكتوا مال، اتفضلي. كان يا مكان. كان يا مكان برنامج من الحكايات الشعبية يكتبه زكريا الحجاوي ويخرجه انور المشري. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، وما يطيب الحديث إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان فيه واحد متجوز ومراته ما بتخلفش، وكان هو بيحبها وبيعزها وحاططها في عينيه، اتمنها كانت يتيمة وقربته. والراجل ده كان غني ولا غني إلا الله، عنده فلوس وتجارة وأملاك، المقصود الدنيا منوله كل اللي في نفسه. لكن يا عيني نفسه في الخلفة، وكل شيء بأمر الله. ومراته كل ما تسمع عن نصيحة، عن طبيب، عن وصفة تعملها عشان الخلفة، لكن ايه مفيش فايدة. فقالت له يا ابن عمي اتجوز، وما دام انا ما بخلفش يبقى محرمكش من بنت الدنيا، وده شرع الله. قال لها يا بنت عمي بلاش، انت يمكن بتقول النهاردة كده ترجعي بكرة تندمي. خبت الدموع في عينيها وقالت له لا انا صبر على حكم الله. قولوا قصر الكلام، راح ودور على واحدة بنت ناس اغنية من وقمه واتجوزها. الست التانية دي جابت له ولد. شوفوا بقى الراجل اللي كان نفسه في الخلف لما يجيله ولد اول بخت، هيه وتاني خلفه ولد والتالته ولد. وروح يا زمان، تعا يا زمان لما جابت له سبع ولاد محروسين فوق رصع. وبعدين الراجل دايما من عادته رجليه تاخده على البيت اللي فيه الولاد، وعشان كده الست الأولانية يا عيني اللي ما خلفتش ما كانتش بتشوفه كتير، مع إنه كان عادل ويخشى ربنا زي ما يبعت للبيت ده يبعت لده، لكن فرحته هو داخل على ام العيال كانت بتبقى باين عليه. وبعدين قولوا قصر الكلام، ربنا امر وما ضمش الست الاولانية وخلفت وجابت بنت. جوزها قال في عقل باله تفضل من غير خلف ولما تخلف تجيب لي بنت، ام لقى نفسه بعت لها لوازمها من بعيد لبعيد ولا دخلش عليها يقول لها حمد لله على السلام. يا عيني. المقصود بعد ما كان بيحبها وراضي بعيشته معاها بعد ما خلفت البنت ما بقاش يشق عليها، وقعادوا ونوموا واكلوا وشربوا هناك في القصر عند الغنية اللي جابت له 7 ولاد، كبروا الولاد وبقوا رجالة. وكان السلطان شاف في الرؤية ان فيه كنز حينفتح له على وش بنت من الرعية، قال ايه يكون ابوها ما خلفش بنات غيرها وخلفته كلها ولاد. قام المنادي نادى بامر مولانا السلطان كل واحد من الرعية يكون مخلف بنت واحدة يبعثها هي واخواتها الذكور لقصر السلطان، والسلطان بيطمن الناس على ولادها، يا اهل البلد اياكم خلفة اوامر السلطان، يا اهل البلد كل واحد. ايه اللي بتقوله ده؟ يعني مش سامعه النجاب يا ام وداعة. لكن انا ما اقدرش افرط في بنتي ما اقدرش. وهو في كيفنا يا شيخة؟ ما تبعت ولادك اهم صلاة النبي احسن 7، اسمعنا حتة البنت اللي جاي يتفرط فيه. ما انا يا ستي هبعتهم معاه، ما هو السلطان قايل ان كل بنت تروح له مع اخواتها. لكن انا مش هبعتها. تبقى عايزه تشوفيني متعلق من رقبتي. وهو يعني السلطان لو عرف ان انا ما حلتيش للدنيا الا وداع يوم ياخدها مني. ما هي يا ستي اوامره كده، لو كنت مخلفه بنتين ما كانش لا خد منك ولا مني، لكن اللي طالع في دماغه ان الراجل اللي يكون مخلف بنت واحده هو اللي بعتها له. وانت هيخس عليك ايه؟ حكايه وجات لك انت ومراتك على الطبطاب. يعني انا اللي رحت للسلطان وقلت له يا ام وداع اسمتك كده؟ طب سيبنا ناخدها واسلمها للسلطان بايد. شوفوا بقى الكلام، اذا كنا بنقولك يا ستي ان الاوامر ان الاخوة الذكور هم اللي يخطوهم ويسلموها بايديهم للسلطان. وده معقول؟ ايه هو اللي معقول؟ ان اطمن عليها معاهم مش هيعوموا على عوم امهم. يا شيخة بلاش كلام امال. ليه؟ مش بسلامتها من ساعة ما سمعت المنادي وهي بتزغرق. لكن اذا كانت فاهمة انها مستقوية عليا بولادها 7، انا برضه مستقوية باللي خلق الخلق، هو اللي قسم لي بنت واحدة وهو اللي هيحرسها. انت واقف ليه؟ اطمن على الولاد وهم قايمين للسفر. حط في قلبك بطيخة صيفي. انا عملت ترتيبي. يعني حضرت الجمال لكل ولد جمل، وللسملول بنتك جمل، وعشر جمال محملين زاد وزواد ومية، وبعت معاهم جريتي مسعودة. طب وليه مسعودة دي؟ انت ما سمعتيش النجاب؟ لا انت عايز ولادي يسافروا رحلة زي دي ومحدش يخدمهم؟ مش كفاية ان حصبر على فراقهم؟ لا حول الله، امال التانية تعمل ايه؟ نعم نعم نعم، اظن هتعمل لها حكاية، حتة بنت ما تسواش درهم وحتعملوا لها قيمة. ده ظن لو واحدة تانية وعندها دم وتكون ضرتها خلفت 7 رجالة وهي ما جابتش الا القطة المغمضة دي كانت موتت روحها. ياخد الحمد لله اللي ربنا نصفها وخدها منها. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. هو قلب الضرة ده ما يشيلش غير الحقد والكر؟ اعوذ بالله. اتفضل بدل ما انت قاعد تعيطنا، روح جرجر بنتك وهاتها ركبها. ما تقوم. هعمل ايه؟ حاضر، ما هو انا اللي استاهل. لو كنت صبرت على حكمته ورضيت باسمتي كان زمان بالي رايق. يا مسعودة، مسعودة جريتك يا ستي. تعالي معي مسعودة. نعم يا ستي. انت فهمت اللي قلتهولك؟ فهمت يا ستي. تفتحي عينيكي، اصل امها دي انا عارفها كويس، مش معقول تفرط فيها الا اذا كانت مطمنه عليها. اطيا حرز عامله لها تحويطه مش شايلها حجاب. اطمني يا ست. مش هتطمن، انا عايزاك طول السكه تسيبي الاكل والشرب، مالكيش دعوه بالولاد هم كبار. انت لا تنامي ولا تهمدي، تشوفي معاها ايه تاخدي، وقبل ما توصلوا للسلطان تكوني عملتي ترتيبك ان انت تكوني وداعة وهي مسعودة. وداعة يا حبيبتي. يا امي ما تخافيش، انت مش بتقولي في رب؟ امنت بالله يا امي، بس لو كنت عارفه انت خايفه من ايه. هم مش اخواتي. اوعي تامني لهم، دول اخواتي وعمري ما قعدت مع حد منهم. اظن لما نسافر مع بعض اول مره هيبقوا خايفين عليا. هم يعني يا وداع هيبقى حن عليكي من اخوات سيدنا يوسف عليه، دول كانوا ولاد نبي ولاد سيدنا يعقوب، ورغم كده رموه في الجب وراحوا كذبوا على ابوهم وقالوا له الديب كانوا. طيب وايه اللي حصل بعد كده؟ شفتي ربنا بعد كده بين الحق ولا لا؟ سيدنا يوسف يا وداع كان نبي وابوه نبي، لكن ابوكي اللي ما دخل بيتنا من ساعه ما عرف اني خلفت بنت. وهو ربنا حيعاملنا بمعاملتي يا امي. يا امي ما تخافيش. يا رب الامر لك يا رب يا كريم. ايش اللي كنت هتديهولي؟ ايوه خدي. ايه الخرزه دي؟ ايوه عارفه الخرزه دي. لو حصل لك اي شيء وكلمتيها الكلام يوصلني. تعرفي لما تكوني فين وتحطي بقك في الخرزه وتكلميني هتسمعك، اي شيء تطلبيه منها هتلاقيه قدامك بفضل الله. لو منعوا عنك الاكل الشرب، لو سابوكي في الجبل ومشوا من وراكي، بس تكلمي الخرزه وتطلبي مني اللي انت عايزاه. ان شاء الله يا وداع. ايوه وداع مع السلام. خبي مع السلامة يا وداع. وداع. اخوانا مشوا بلا تشيلهم وبلا تحطهم، ومسعودة مراقبة وداعة ومنعت عنها الاكل ليلتين بالعنية عشان تعرف هي هتعمل ايه. قامت وداعة كده لفت نفسها وطلعت من عبها الخرزة وحطتها قدام بقها وتلفتت هنا وهنا، ولما اطمنت ان محدش من اخواتها واخد باله ولا مسعودة واخد بالها، وراحت قالت يا خرزة يا ما شاء الله قولي لامي بسم الله. مسعودة الجارية فيتاني بالجوع والذل رمياني، يا خرزة يا ما شاء الله قولي لامي بسم الله. حرام عليك يا مسعودة، ده الهودة للموجود، وداع روحها في ايديكي حافظي عليها بعينيكي، وخالي من حساب الله دي الدنيا مش باقيه والله. حرام عليك يا مسعودة، حرام عليك يا مسعودة. اعوذ بالله يا طول ودان ستي. وداع يا ست وداع، انت جعانه يعني ما انتش عارفه يا مسعودة؟ بقى ده العهد، انا حلمت ان امك بتقولي وداع جعانه. امي يعني عملت بوصيتها؟ معلش اصل السفر بيخلي الواحده تنسى. قعدت مسعوده تراقب وداعها وبعدين لغايه ما اتاكدت ان الخرزه اللي مخبيها في عبها هي اللي بتوصل الكلام لامها، وحطت عينها على الخرزه دي لازم تاخدها. تعمل ايه؟ فضلت سايقة الجمال ليل ونهار ونهار وليل، واذا حد نام تصحي لغاية ما كبس النوم على وداعة. قامت مسعودة وقفت الجمال ومدت ايدها في عب وداعة وخدت الخرزة المصفورة وحطت مطرحها خرزة تانية تشبهها وسابتها نايم والركب كله نايم، وحطت بقها قدام الخرزة. يا خرزة يا ما شاء الله، طوعيني بأمر الله، خلي وداعة تصبح سودة، اللي يشوفها يقول مسعودة، وانا اصبح بيضة من الساعة، اللي يشوفني يقول وداعة. يا خرزة يا ما شاء الله، طوعيني بأمر الله. يا بنت انت حلوني ايديا ايديا يا مسعودة ايديك، بصي ايه ده، ده اللون ما بيطلعش يا مسعودة. انت ما شفتيش وشك، روحي بصي في البير اللي هناك. مسعودة قولي لي ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، انت بقيتي مسعودة بلونها واسمها، وانا من السعادة وداع. يلا اجري اجري ارعي الجمال يلا. عملتيها عملتيها يا خينة. والقفلة تمشي تمشي، وكل وداعة ما يطول بيها السير ترفع وشها ويتهيأ لها ان النجوم شاعرة باللي هي فيه. يا نجوم يا نجوم الساهري، قولي لأمي قولي لأبويا، وداعة صبحت جارية، ترعى الحبق ترعى النبق حتى تدور الساقية. يا نجوم يا نجوم الساهري. والنجوم تسمع وداع، تقوم النجوم تبكي تبكي يا سلام، تبكي لما تشوف البنت اللي امها امنت عليها اخواتها وخانوا الامانة وسابوها المسعودة تنتقم منها، وتأمرها انها تمشي في الجبال وتحطب وترعى وتطبخ وتبكي. يا نجومي ويا نجومي ساهري، قولي لأمي قولي لأبويا، وداعة صبحت جارية، ترعى الحبق ترعى النبق حتى تدور الساقية. ووصل الركب لقصر السلطان، وكانوا كل البنات اللي أبهاتهم سمعوا النجاح وصلوا. وفي الساعة دي كان السلطان قاعد وقدامه شيخ العرافين. مولاي أظن ما عدلكش حجة. مولانا السلطان اخرط في عراف الشوم، ده انت أجلك في رغ اليوم. مولاي مش قلت ان الكنز له باب باين في الكتاب ينفتح لبنت واحدة امها وابوها؟ اهو لا بنت بالصفاد الا جابوها. اذا كان لسه في الكتاب رموز قل لي ايش تعوز. باين في الكتاب كلام كمان، بس يا مولاي طالب الامان اتكلم بالتصريح من غير تلميح. الذهب في الكنز بالقناطير ولا ينعد بالدنانير؟ وفيه قد ايه زمرد وياقوت؟ ده انا بحب الالماط موت. مولاي انت يا عراف الشوم روحي وصلت الحلقوم، ايش شايف الكتاب ولا انت اخرك كذاب؟ قدامي كنز لكن فاضي. وتفتكر انا بالهذيان ده راضي؟ الكنز اهو كامل وسليم. امال فاضي ازاي يا فهيم؟ يا مولانا سبحان العليم، كنز فيه شيء اغلى من الجوهر الكريم. فبتقول لي لا زيك في المشرق ولا في المغرب، وانت عايش معايا تألف وتكذب. عرفت ان انا بكره كل متاع، الحريم والقبهة والضياع وعشت عمري من غير جواز، من حب في جمع الذهب والألماز، ومتألفت لحكاية الكنز. طيب استراق مني مولاي السلطان، زي ما شعلقت روحي وزودت بالجواهر جروحي، يا تخلق لي أوامل فرصة، يطعمك وسقيك الغصة ورا الغصة. يا مولانا الكنز موجود وفي الكتاب شايفه. بس ايه هو؟ انا مش عارفه. طيب بدل ما افضل محتار، اخليني مع الكذاب لباب الدار. يا مولاي قدامي شيء عجيب، وحيبقى بالنسبة لك احب حبيب. ما احبش غير الذهب والضر، اي شيء غير دول بيفنى ويضر. انا اللي قدامي شيء ما يفناش، واغلى منه في الكون ما يبقاش. يلا وريني وبالعجل من كدبك اشفيني، اهم قدامك كل البنات، ولازم اطمن قبل ما نبات. الكنز مش حينفتح لاي صبية، حينفتح لوحدة بالعينيه، بنت تكون من دون البنات مظلومة، وبالظلم والذل موصومة. والله عال ده انا صبحت في حال، بدل الذهب والألماز هتغني بوعود وألغاز. ايه ده يا سيد حكاية البنت المظلومة واللي بالذل موسومة؟ انت مش قلت بدل ما تفضل محتار مع الكذاب لباب الدار؟ يا مولاي انا قدامي حكاية تانية. بيظهر ليلتك مش باينة. في قدامي بنت من اللي النجابين جابوها، ظلمتها مرات ابوها، وصبت فيها كرهها وكدها، خلت عبدها صبح سدها. وإذا ما خانتنيش حروف الكتاب اللي نص على صاعة، اسمها قدامي باين. وداع وداع بنت اسمها وداع، اهو اسمها باين بنصاعة، ومظلومة ظلم بفظاعة، والكنز الموعود بين ايديها موجود. يا حجاب يانا يا الكذاب، علي باللي اسمها وداعة حالا في التو والساعة. البنت المدعوة وداعة، البنت اللي اسمها وداعة تتشرف من قبلة مولانا السلطان. انا يا سيدي النجاب. انت وداعة؟ اي نعم. امال مين دي؟ دي جريتي. اسمها اسمك ايه؟ اسمي مسعودة. ادخلي قبلي الارض، قبلي موضع نعال مولانا السلطان. اسمك وداع يا مولاي. انت يا شطرة اتظلمتي. ايش الجلبة وصيع؟ ما تشوف ايه الخبر يا طه؟ ست الست وبتعول وبتشنشن وبتولول، بتقول بنتي وداع. دخلوها، لا بد تنصفوها. ماشي ماشي، فين وداع؟ فين يا ربي؟ وداع ايه ده؟ وداع مولانا قالك الكلام اهو بان اللي في الكتاب تمام. ايش يا امرأة الحكاية؟ انا اللي حصلح والحق لوحده حيفصح. اسمك ايه يا صبية؟ مسودة. يا مسودي وداع انت انتحرتي. وانت يا صبية؟ وداع انت يا جارية الشوم. سرقتي الخرزة من بنتي وبدلتي نفسك بيها. اعمل معروف يا مولانا السلطان، ده انا مظلومة وبنتي مظلومة. ضرتي اللي سلطت جريتها تسرق من بنتي الخرزة المطحورة. انت يا صبية اسمك وداعة؟ نعم يا مولاي. اصبري يا ست. وانت يا شطرة يا طيرة اسمك مسعودة؟ اي نعم وجاري الست. اذا كان كلام الست اللي قدامنا صحيح يبقى لازم جوزها تنجزر رقبته في الحال. لا المظلوم مظلوم. طب تبقى الست دي كذابة وجاية تتهم جوزها. يا طيارة اعمل معروف لمولانا ست راخرة مظلومة. امال انا الظالم؟ ايه الحكاية؟ الحكاية ان انا مسعودة ودي ستي وداعة. يا بنتي البنت انتحرت يا حبيبتي يا بنتي. مولاي تحب الصدق ولا شيء غير الصدق؟ نفتش اللي مسميها نفسها وداعة عشان نشوف مين المظلوم. لا لا اعترف اعترف انا الجارية ودي ستي وداعة. ارحموني مش انا دي ستي ضرت ام وداعة هي اللي سلطتني. وقام السلطان بايده وطلع الخرزة من عب مسعودة واداها الوداعة وطلبت منها انها ترجع زي ما كانت وترجع مسعودة لاصلها ولونها. سبحان الله. طيب يا صبية ليه كذبتي؟ ها؟ وداعة. خفت على ابويا. يعملوا فيه كده كله وتخاف عليهم؟ ابويا ابويا يا مولاي ما له الذنب. ذنب مرات ابوكي؟ ولا مرات ابويا. اي واحدة تكون زوجة تانية لازم تشعر بالشعور ده. الذنب ذنب الظروف اللي بتحط اي ست في خانة الزوجة التانية. محدش ابدا له ذنب، ولا مسعود ولا اخواتي. سبحان الله. بقى ما انتش عايزانا ننتقم لك؟ تأمر النجابين يا مولانا انه اي راجل يتجوز ست تانية. عجيبة، في ديوان سلطنتي مخلوقة بعظمة القلب ده؟ كتير يا مولانا. هو ايش اكون؟ وداعة انت قلبك اغلى من الذهب، اغلى من الياقوت. انت جوهر كريم. مولانا هي دي الكنز. وداعة هي الكنز اللي اغلى من اي شيء في الوجود. وداعة تتمني ايه في الدنيا؟ ارجع مع امي وربنا يغنينا عن الناس. يا حجاب يا نجاب، الافراح 40 ليلة الا ليلة. وداعة صبحت من السعادة زوجة السلطان، وعشان خاطر عين يكرم لها 1000 سماح لابوها ولمرات ابوها ولجريتها مسعودة ولاخوتها. يا حجاب يا نكاب. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ ملتوتة. طيب علي حدوتة. استمعتم إلى ثاني مكان، برنامج من الحكايات الشعبية يكتبه للإذاعة زكريا الحجاوي. قراءة قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات نعيمة وصفي، محمد سعد هلال، نادية رفيق، عبد الحميد جويش، رفيع الشال، عصمت محمود، ليلى فؤاد، محمد السبع، صلاح منصور، والأطفال محمد عبد الهادي، سهير عبد الفتاح، وعفاف الحملاوي. البرنامج من إخراج أنور المشري. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. هم القاهرة أجدد جنات الأغاني الدينية 22.05 بنغمات الخطيبين. اطلب 22.05